أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين قدرته وكمال إحاطته بخلقه وشمول علمه، وأنه لا مهرب مما أراد من العبد، ولا من جاء إلا بالاستقامة. وهذا الأسلوب يأتي في كتاب الله بأشكال كثيرة وبطرق متعددة تجعل المنصف يمتثل ويجتنب. فهنا يقول للنبي: قل إني على بينة من ربي. المسلم على بينة من ربه، جاءه رسول صلى الله عليه وسلم وجاءه بكتاب وجاءه بنظام وبين له في هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه، سواء كان في معاشه أو في معاده أو في تعامله، فهو على بينة. المسلم على بينة، لأن المسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنبيه: قل لهم يا نبي إنك إني على بينة من ربي. واضح، ما أنا على على على دين. الصلاة لها براهين، الطهارة لها براهين، الصوم له براهين، الحج له براهين، الزكاة لها براهين، غض البصر له براهين، كف الألاء له براهين، إكرام الوالدين له براهين، كل شيء له أدلة وبراهين، له أدلة من الشرع وله أدلة من العقل وله أدلة من الواقع. لذلك هذا الدين دين راقي، دين الرفعة. فنحن في حاجة إلى أن يعني نتنبه. إذن قل لهم يا نبي إني على بينة، على حجة وعلى طريقة واضحة لا لبس فيها. وكذبتم بهذا الذي جئت به وهو واضح، ولكن ما طلبتم مني لا أملكه، ما عندي ما تستعجلون به. الذي تطلبونه ليس عندي، عند الله، إن شاء جاءكم به وإن شاء منعه. إن الحكم إلا لله، الحكم لله، لأنه هو الذي أوجد الخلق، وهو القادر، وهو المتصرف، وهو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الحكم إلا لله يقص الحق أو يقضي. يقص أي يخبر ويحكي الحق ويأمر به، أو يقضي بالحق ويحكم به، وهو خير الفاصلين، مرشح لبعض القراء أنها تكون بالضاد يقضي، وكل من القراءتين إيش متواترة سبعية. والتفضيل بين القراءات المتواترة العشر هذا لا ينبغي أصلا، لأنها كلها تجاوزت القنطرة، القراءة العشر تجاوزت القنطرة وغيرها شال. أما السبعة في الإجماع والثلاثة فيها خلاف قليل، لكنه مثل السبعة الثلاثة على القول الصحيح. والذي يحاول أن يقول هذه القراءة أقوى من هذه، هذا فيه نوع من التحكم وفيه نوع من الجسارة، لأن الله علمه محيط بكل شيء، والبشر علمهم عاجز عن كل شيء، فكيف كلام الله الذي معانيه لا تتناهى؟ يأتي البشر ويقول له هذا أفصح من هذا، هذا نوع من القصور. وبعدين كل من يطعن في القراءات، أعني العشرة من لغويين ونحويين، محجوجون بأمرين. أقول كل من طعن في القراءات من نحويين أو لغويين محجوج بأمرين. الأمر الأول أن الواقع يرد قولهم، الأمر الثاني أن القرآن حاكم على اللغة، اللغة لا تحكم على القرآن، القرآن يحكم على اللغة، لأن الله قال بلسان عربي، وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالقرآن يحكم على اللغة. ما دام ثبتت قرآنيته خلاص. وتعلمون أن القرآن أو القراءة المقبولة يشترط فيها ثلاثة شروط: وافق وجه نحوي، لابد أن يكون يوافق وجه من وجوه النحو اللغة العربية، وكان للرسم احتمالا يحوي، ولذلك رسم المصحف هو معجز وصح إسنادا. ابن الجزري له رأيان في المسألة، قولا بالتواتر وقول بعدم التواتر، لكن المحققين قالوا وصح إسنادا بالتواتر، لأن القرآن لا يسأل عن سنده، ولو لم يكن متواترا لسئل عن سنده. إذن الصحابة حفظوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من جبريل، وجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حفظ القرآن من ربه، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم، حتى جاءنا القرآن كل جيل يحفظه ويسلمه لجيل. إذن التواتر فيه ما يحتاج للبحث عنه. إذن ما يقوله النحويون واللغويون من تخطئة للقراء الحق فيه مع القراء، لأن اللغة تثبت أن ذلك لغة عربية، ولأن الواقع أيضا يثبت ذلك، ولأن القرآن حاكم على اللغة. ولذلك تجد الآن الكلمات التي فيها قراءتان تكتب كتابة تتحمل للقراءتين، كقوله كأنه جمالات صفر، في قراءة سبعية جمالات صفر، لكن الذي يقرأ جمالة صفر التاء ليس مربوط، التاء مفتوح كذا. ليش يعمل مفتوح؟ عشان يتحمل القراءتين، لأن جمالة تكون جمالة تاء، وجمالات التاء ما يمكن أن تكون جمالات التاء إلا مفتوحة غير مجعولة هاء. وتجد الكلمات التي فيها أكثر من قراءة ترسم على القراءتين، مثلا تبينوا وتثبتوا ما فيه نقاط، أسرى وأسرى الألف فوق. لذلك دائما القراءات تكتب، ولذلك بعض الكلمات كتبت في بعض المصاحف الذي يظهر أن كتابتها بالإثبات هي مرجوحة، كقوله تعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، لأن في قراءة نافع قل ربي يعلم القول في السماء، ولكن بعضهم يقول وكان للرسم احتمالا يحوي على بعض الوجوه يكفي، ما هو لازم كل الوجوه. لذلك لزم تعدد المصاحف لوجود بعض الكلمات زائدة في القرآن عن بعض، ففي بعض القراءات تأتي واو زائدة، وفي بعض القراءات تأتي فاء زائدة، وفي بعض القراءات تأتي من زائدة، وفي بعض القراءات تأتي هو زائدة. لذلك عددوا المصاحف عشان هذا المصحف تكون فيه من، وهذا تكون جنات تجري تحتها النار، جنات تجري من تحتها النار، سارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة. ولذلك عملوا مصاحف، مصحف للعراق ومصحف للشام ومصحف لمكة ومصحف للمدينة. وقيل أيضا أرسلت مصاحف أخرى لجهات أخرى. ولذلك هذا القرآن معجز في كل شيء، في معانيه وفي أحكامه وفي أساليبه وفي كثرة ما يحوي وفي رسمه، كل ما يتعلق بالقرآن معجز. ولما سئل بندار أين الإعجاز في القرآن قال هذا السؤال فيه حيف على المعنى، أين الإنسان من الإنسان، القرآن كله معجز. إذن يقول جل وعلا قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لو كنت أملك ما تريدون لجئتكم به ولكن لا أملكه، والله أعلم بالظالمين تهديد مبطن. إذن أنتم ظالمون والله أعلم بالظالمين، فلا تعرضوا أنفسكم إلى الخطأ، فتوبوا وتجنبوا الظلم. ثم قال وعنده، عند الله، العندية تقول عندي مال، عندي أولاد، عندي دار، يعني أملك، أملكها للتصرف فيها، أختص بها. إذا عنده أي عند الله مفاتح الغيب. المفاتح للعلماء فيها قولان، القول أنها جمع مفتح وهي المخازن، والقول أنها جمع مفتاح وهي المفاتيح التي يفتح بها المخازن. إذا هي هل المفاتح هنا مطروقة على نفس المخازن أو مطروقة على الوسائل اللي تفتح بها المخازن؟ الله عنده المفاتيح وعنده المخازن، هو يملك ذلك جميعا، ولا يملك ذلك إلا من؟ إلا الله، مفاتيح الغيب. لذلك لا يعلم الغيب إلا الله. وفي فرق بين الشيء الغيبي والشيء الغير غيبي. لو تأخذ الآن حصى وتعد وتقول لواحد كم هذا، يمكن يخبرك، لأنك انت عددت لم يبقى غيبا. لكن لو تأخذ حصى وما تعد وتمسكه وتقول له كم هذا، ما يقدر يعرف. فالغيب لا يعلمه إلا الله. أما الأمر النسبي فهذا تعلمه الشياطين، ويعلمه من صاحب الشياطين بإخبار الشياطين. مثلا واحد الآن يقول لك حصل في مكة اليوم كذا وكذا وكذا، هذا ما هو غيب لأنه وقع. لكن يقول لك طيب بكرة ما الذي سيحصل بشيء لم يخبر عنه، يعني ما أخبر ولا أذيع ولا نشر، ما يقدر. لذلك خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس، هذا لا يعلمه إلا الله. قضية أنك تعلم ما في الرحم بالكشف هذا ما هو غيب، زي تأخذ البطن وتشقه، لكن عندما تتكون النطفة هل هي ذكر أو أنثى؟ من يعلم هذا؟ الله. هل هي شقية أو سعيدة؟ هل هي تعمر أو لا تعمر؟ ما يعلم هذا إلا الله. هل في واحد الآن يعلم الأرض التي سيموت فيها أو متى يموت؟ أمور لا يعلمها إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله. لذلك من أخبر أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، لا يعلم الغيب إلا الله. إذن ما يقوله المشعوذون والمنجمون والدجالون هذا كله كذب، هذا حدث. الشياطين يسترقون السمع فيسمعوا الكلمة فيضيفوا عليها كذب، لكن الغيب لا يعلمه إلا الله. وما أخذوا من هذا ما هو غيب، لأنهم الله أعطاهم قوة في التحرك فيستمعون من الملأ الأعلى، والله أعطاهم قدرة فينزلون على من يتعاون معهم من الإنس ويخبرونهم ببعض الشيء ويزيدون فيه الكذب. ولذلك نهى عن المجيء للعرافين وعن الإتيان لهم وعن تصديقهم، ونهى عن السحر والشعوذة، وأخبر العلماء أن السحر الحقيقي كفر، وأن الدجل والشعوذة ضلال ومعصية وكبيرة، والسحر الحقيقي لا يكون إلا بالكفر، لأنه لا يكون إلا بصرف حقوق الله للشياطين، وهذا الكفر. ولذلك قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال في سورة طه ولا يفلح الساحر، وكلمة لا يفلح في القرآن تدل على الكفر، تعبير القرآن بلا يفلح تدل على الكفر، استقراء استعمال القرآن لا يفلح للكفر. والملكان اللذان نزلا بالسحر على اختيار ابن جرير والوالد بخلاف ما قال القرطبي وابن كثير، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذلك ابن كثير لما أحرجته هذه قال على سبيل السخرية، لأنه جعل ما نافية، أما الطبري فجعلنا ما موصولة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل. أما ابن جرير يقول ما موصولة، وابن كثير يقول ما نافية، لكن لما قال ما نافية أعوزه السياق في قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فقال على سبيل السخرية ليسلم له السياق. والله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك كل الدنيا ابتلاءات واختبارات. نعم. إذا السحر كفر واستعماله ضلال، والذي يأتي لأصحابه يعرض نفسه للضلال، ولا يضر ولا ينفع إلا الله، فينبغي للمسلم أن يعتمد على الله ويقرأ القرآن ويقرأ الأدعية الواردة ويتحصن بما ورد في الشرع. أما الذهاب إلى المشعوذين والسحرة والدجالين فهذا ضلال ويخاف على صاحبه، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، والشياطين ومن يتبعهم كيدهم ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالمسلم إذا قرأ القرآن واستقام وتطهر وعبد الله الشياطين يهربون منه ما يقدروا يأتونه، لكن إذا لم يتطهر ولم يذكر الله وانغمس في المعاصي وانغمس في الضلال طبعا يركبه الشياطين. يقول الآن أنا لكم المقيل وأنا لكم الجلوس فيسخروه. لذا ينبغي لنا جميعا أن نتعاون على قطع دابر هذه الشريحة التي تعمل هذا العمل، لأنها مضرة ومضلة، وإما بين دجال كذاب أو بين كافر، وكل من الأمرين خطير. فالذي يتعاطى الدجل ويغش المسلمين هذا ضلال عظيم، والذي يتعاطى الكفر هذا ضلال عظيم. لذلك ورد في الشرع غنية عن إيش؟ عن ما لم يرد في الشرع. سورة البقرة لا تستطيعها البطلة السحرة، المعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، الفاتحة وما يدرك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، الأدعية الموجودة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. فالمسلم يعيذ نفسه بالأدعية الواردة وبالآيات الموجودة في هذا الجانب، ويتكل على الله ويعلم أنه لا يضره ولا ينفعه إلا الله. ومع الأسف أن يعني بعض الإنس يستعيذون من الجن ولو تاب الجن، إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وبعدين تابوا الجن وأصبح الإنس يستعيذ منهم وهم تابوا بعضهم. إذن هذا الجانب الحقيقة ينبغي أن يتنبه، وأن نتعاون على أننا نبين للناس خطورة الشعوذة والسحر. أما الرقية الشرعية فهذه واردة ولا يمكنها إلا مكابر. الرجل الذي لدغ وجاءوا واستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا إن كبير حينا لدغ، قال والله لا نلقيكم إلا بجعل. قال فقرأت عليه الفاتحة ثم نفث ثم قرأت فكأنما نشط من عقال، فأعطونا قطيعا من الغنم فقلنا حتى نأتي يا رسول الله، فقال وما يدرك أنها رقية اضربوا لي بسهم. إذن الرقية الشرعية جائزة، لكن الرقية إيش؟ الشرعية. لكن أغلب من يستعمل الرقية مهنة بعضهم تجد عنده أمور غير واضحة، أحيانا ملح، أحيانا دم العصفور، أحيانا الزعفران، أحيانا الذئب، يأخذون يقولوا الذئب يأكل أشياء، يعني يعملوا شيء طيب مع أشياء غير واضحة. أما يعني الرقية بالشرع وبما ورد هذه لا غبار عليها. أما وضع معها أمور أخرى أرقي بالقرآن وبس، وبعدين لا مانع من تستعمل العلاجات، إما بالدهانات أو بالأعشاب أو بالكيماويات، لأن العلاج مباح، لكن خلي الرقية أرقي. أيوة أرقي، وبعدين إن احتجت للعلاج تعالج، ولكن يبتعد الإنسان عن الجوانب المحرمة. نعم. ولذلك لم يجعل الله شفاء أمتي أيوة فيما حرم عليه، المحرم لا فيه لا يستعمل. وإن كان الله جعل كل شيء تحتاج له مباح لك، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. نعم. أما العلاج بالسحر فهذا محل الخلاف، والأولى الابتعاد عنه، ابتعاد عنه الأولى، يبتعد عن هذا الجانب، لأنه لا يتعاطاه الشخص إلا صرف حقوق الله لغير الله، وهذا خطير. وعنده أي الله مفاتيح جمع مفتاح أو مفتح، الغيب ما غاب لا يعلمها إلا هو. متى يستغنى الإنسان؟ متى يفتقد؟ متى يموت؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. كم من واحد كان فقير أصبح غنيا، كم من واحد كان جاهل أصبح عالما، كم من واحد كان فاسقا أصبح تقيا، كم من واحد كان يعني في العلياء أصبح في يعني معدما، ولا نرجو الله السلام والعافية وأن لا يقلب أمره علينا إلا بخير. إذن مفاتيح هذه الأمور لا يعلمها إلا الله. ولذلك أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال لي أولئك الذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة. فتغيرت أشكالهم وقال للصخرة أخرجي ناقة، فخرجت ناقة عشراء صخرة أخرجي. قال للنار كوني بردا. قال العلماء لولا أن يقول سلاما لتجمد إبراهيم. طيب من هذه صفته؟ أليس من الجنون أن يخالف؟ من هذه صفته؟ أليس من الحماقة أن يعصى؟ من هذه صفته؟ أليس من عدم العقل أن تنتهك نواهيه وتعطل أوامره؟ ولذلك وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان عجيب، إذا مسه الخير إذا مسه الشر، وإذا مسه الخير منوع. إذا مسه الخير هلوع، وإذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. الإنسان مسكين ضعيف، ولذلك رب يوجهه يأمره ينهاه يعظه يوضح له حتى ينجو، لأن الإنسان ركبت فيه الشهوة وركبت فيه الأمور خطيرة جدا. ويعلم ما في البر والبحر، هذا توضيح لمفاتح الغيب. البر الغابات الصحاري، البر كل ما في البر، والبحر ما في البحر وما في أعماق البحر. بعدين وضح وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا إله إلا الله. كم غابات في الأمازون والصنوبر والغابات في الاستوائية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن من أين المهرب؟ إذن ما الحل؟ الله محيط وكل شيء يعلمه وقادر. إذن كيف يكون الحل؟ أحسنت، الاستقامة، التوبة، ملازمة الإيمان، ملازمة الطاعة، البعد عن المعاصي، تنفيذ الأوامر، اجتناب النواهي، الانضواء تحت شرع الله، امتثال أوامر الله، هذا هو النجاة. هذه القدرة الهائلة وهذا العلم المحيط وهذه الأمر الذي نافذ، لا علاج له إلا أن ينضوي العبد تحت إرادة ربه وما أراد منه، ويقول سمعا وطاعة، فيبتعد عن طرق العطب ويلتزم طرق النجاة فينجو. وربنا كريم كريم كريم كريم، لا يظلم الناس شيئا، يعني ويضاعف الحسنات لأصحابها، والسيئات يعفو بعضها وقد يؤاخذ البعض بالبعض، فإن تاب محى عنه السيئات وبدلها له حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم بين القدرة، وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني هذا النوم موت صوراء، موت، لأن الإنسان يفقد الإحساس ولكن الروح تبقى. نوم هذا أمر عجيب، لو لم ينم الإنسان يموت أو يفقد العقل. توفاكم بالليل، الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. نعم، هذا النوم آية من آيات الله، تجد الإنسان يتنفس ولكن ليس به حراك وليس به شعور، لذلك النوم ينفصل الإنسان. لذلك قد يكون جنبك واحد نايم ويجد في النوم ما لو قصه يمكن يجلس يومين يقص ما رأى، وهو يمكن ما نام إلا لحظات، لأنه أمر زي الغيب، يطلع ويسافر ويأتي ويرى أشياء عجيبة ويقص عليك قصص، وهو يمكن أخذته سنة ربع ساعة، لأن الروح تكون في عالم آخر. ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار والجارح الكاسب، ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى، أي ليقضي النائم أجله مسمى معلوما، ثم إليه مرجعكم بعد موتكم، ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون أو بالذي تعملونه، أي بعملكم أو بالذي تعملونه. وهذا برهان على القدرة وعلى شمول الإحاطة والعلم. وقد أمركم باتباع نبيه وبإفراده بالعبادة فاسلكوا ما أمرتم به، لأن من هذه قدرته ومن هذه صفاته، فمن يخالفه يوبق نفسه. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة الاستقامة، النتيجة الطاعة، النتيجة البعد عن المعاصي، النتيجة المبادرة، المبادرة إلى إنجاء كل واحد منا نفسه. من هذه صفاته لا يعصى، من هذه صفاته لا تعطل أوامره، من هذه صفاته لا تنتهك محارمه، من هذه صفاته تخلص له العبادة. ثم إليه مرجعكم، رجوعكم، وهو يوم القيامة الذي خوفنا وكرر صفته، ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون، كما قال صاحب الكتاب أعاذنا الله من الكفر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أبعد هذا يحتاج العبد إلى شيء؟ والله إن الخلق لو وضح لهم ربهم ما به تقوم عليهم الحجة. ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول ما جاءنا شخص، ما جاءنا من بشير، وهو القاهر فوق عباده، القاهر. تجد الإنسان يبكي لازم يسافر، تجد الإنسان يبكي وهو قاعد يمكن يسافر. ولذلك فيه قهر غيبي ما قدره الله يقع فوق عباده، له صفة العلو. ويرسل عليكم حفظة، القاهر الذي له العلو والتصرف وأمره نافذ وما أراده يقع، ومع ذلك يكلأكم بالليل والنهار ويحفظكم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. لو لم يرسل ربنا الحفظ علينا لكنا كل ما نمنع تدخل الهوام في أنوفنا وآلاننا، لا عيون لها غطاء والفم له غطاء، لكن الأنف والأذن ما لهم أغطية، لكن فيه حفظ، إذا جاء شيء يرد الله. ويرسل عليكم حفظة، في شياطين لو تركهم، لو لم تكن عندنا حفظة لا أهلكونا، له معقبات من بين يده ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله تعالى، أو يحفظونه بأمر الله على الخلاف في منه. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسله ثم يحفظه، فإن جاء الأجل خلاص يموت، سواء كان بالمعقبات أو بغيره، كما قال حبائله مبثوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. حبائل الحوادث والأمراض والأمور، فإذا سلم يفنى، كما قال حميد بن ثور الهلالي في ميميته: أرى بصري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم، لأن الصحة والسلامة يكفيانك من المرض، لأنهم يذهبان بك إلى مرحلة ما لا الهرم، والهرم لا علاج له. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله، هذا الدين عجيب. الإسلام دين راقي، الإسلام دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين الألفة، دين التعاون، دين الإيثار، دين الصدق، دين الطهارة. يعني دين عجيب، كل خير فيه، كل فضيلة يدعو إليها. أحري بنا أن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا. حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون، قيل المقصود ملك الموت وأعوانه، هو ينزع الروح ثم يأتوا أعوانه ويذهبوا بها، وفي الآثار إذا كان طيبا يتذاكر وهذه الريح الطيبة ويسلك العجين، وإذا كان خبيثا يقال ما هذه الروح الخبيثة، ويوضع في أسفل سافلين في السجين، ونرجو الله السلام والعافية. وأكثر القرآن على هذا، على فريق في الجنة وفريق في السعير، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه للذين أحسنوا، دائما القرآن يبين هذا ويوضحه. ثم ردوا إلى الله، هؤلاء مولاهم خالقهم ومربيهم، الحق هو حق وقوله الحق ويدعو إلى الحق. ألا حرف استفتاح له لله الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذن بهذا يجب علينا أن نتنبه ونعلم أن النجاة في الاستقامة. قدرة الله، شمول علمه، شمول إحاطته، نفوذ أمره، عدم خفاء شيء مما يفعل البشر ظاهرا أو باطنا عنه، النتيجة أن نترك المعاصي ونلتزم بالطاعة. هذا كل الفائدة منه والأمر منه، أن العبد يعبد ربه ويترك المعاصي، يترك المعاصي. الثمرة من هذه الإخبارات ومن بيان قدرة الله وعلمه وإحاطته وشموله وعقوبته للمجرمين وما أعد لهم وإكرامه للمتقين، أن العبد يستقيم. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن أقادهم إلى القرآن إلى الجنة، ولا تجعلهم ممن زج بهم إلى جهنم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علنيتها وسرها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل سؤال، وأنا أطلب من إخواننا الحضور أن تكون الأسئلة في الدرس أو فيما يحتاجه الإنسان في أمر دينه. هذا يقول: عندي ابن يريد دراسة العلوم الشرعية وتحديدا علم الحديث، فإلى أي البلاد تنصحني؟ أن أرسله إلى في المدينة المنورة أم أرسله إلى موريتان أو إلى بلد آخر؟ يا أخي، أتركه في المدينة ويدرس في كلية الحديث، المدينة إيش خير لهم، وكلية الحديث